وفارس لفالنا يا عم بينصر حسين، فارس لفالنا يا عم بينصر حسين، مدري يا عم جيته الساع من وين، من أرض مكة لا يا عم من البوادي، لا من أرض طيبة بلد جدنا الهادي، إيد على راسه ودمع العين بادي، ويقول تقبلني يا ابن خير النبي، ونشان هادي جيتك قاصد إلينا باروحك إلى نشان من أرض المدينة، أنا مدري محمد طاب لو زايد ونين، لا تيجين بالعجال يلحق على حسين، قالت يا سكنة ذوب فادي علي يا يقولون هذا حبيب سردال الحري جو مقصدي انصار غريب الغاضرية، ويقول نفسي والأهل في دواء الأحسن، وجاه حبيب بالخيام سلم عليه وإيد على راس وضايعها جلال إليها، ويقول يا من تخضع الأملاك لها، يا أنا حبيب أمري يا بنت خير النبي، نادت يا ويلي والدمع بالخد ساية، يا حبيب يا عزنا الذي عندك مسايا، في يوم مسلم وين عنك نتشايا، يوم ينادي ما له يا محامي ولا معين، قالها حبيب المعذرة ما كنت موجود، وانتي تعرفيني انا يا بالحرب معدود، وقدام والوعد قدامك وانا هاليوم موعود، طلعي وشوفيني شتاوي بالميادين. انا لله وانا اليه راجعون، المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد إني مخلف

رأسك لقينا والجسد يا والدي وين؟ لسان الحال عن رأس حبيب جاوب حبيب مدمعه من مقلته يا هذه التجارة ما شفت في جملة أيامي بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامي وكلنا يا نور العين فدوى حق بوسكي وإن كان يا ابن اليتم ما تقدر على حواله دير البصر عاين يتام حسين وطفاله وشوف اللي دي بين الأعادي يسحب غلاله والجامعة بصدره وبرجله مقايدين أبوك يا ابني انذبح وظل من على الغياب راه وبعد الذبح ما نال مثل مذلل الزهرة الخيل ربت جثته وداس الشمر صادره وراسه على العسال من دمه يخاطبه ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبه تقبل عزاه شافي مرضان اقضي حوائجه وفقنا لما تحب وترضى سيد علماء الدين العاملين في مشارق الأرض ومغاربها ارحم أموات المؤسسين وإلى أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات